الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن أصل التعطيل عند المعطلة، والذي جعلوا إثبات الصفات من قبيل التشبيه، وذلك أن أصلهم يقولون أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم وأن الأجسام متماثلة. وقد ذكرنا أصل ذلك، وأنهم يقولون إنما أثبتنا وجود الله جل وعلا بإثبات العالم، وإثبات العالم أثبتناه بحدوث الأجسام، والأجسام أثبتناها بحدوث الصفات أو الأفعال أو الحوادث بها. وعلى هذا بنوا أصل تعطيلهم، وعندهم أن الأجسام متماثلة، لأن الأجسام مركبة إما من مادة والصور أو من الجواهر المنفردة ومن الصفات، والجواهر المنفردة عندهم هو جزء لا يتميز منه جانب عن جانب، يعني هو أقل شيء، وإنما تختلف في اختلاف التركيب في الأجسام. وذلك إذا قال متماثلة معنى ذلك أنه يجوز على هذا الجسم ما يجوز على آخر، ويمتنع على هذا ما يمتنع على آخر. هذا هو التماثل. التماثل عندهم أنه يجوز على هذا ما يجوز على آخر، ويمتنع عليه ويمتنع على آخر. وعلى هذا فلو قلنا بأن الله يوصف الصفات، إذن عندهم أن هذا يقتضي كونه جسما، وإذا كان جسما فيجوز عليه ما يجوز على المخلوق، ويمتنع عليه ويمتنع على المخلوق. وقال هذا هو التشبيه، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. هذا أصلهم. يقول الشيخ: المثبتون للصفات يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، أي يقولون بأن إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم، نمنع هذا الكلمة المقدمة، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وهو أنهم يقولون الأجسام لو فرضنا أن إثبات الصفات يستلزم أن يكون الله جسما، فإن الأجسام متماثلة باطل، ليس الأجسام متماثلة ولو فرضنا أنها تستلزم، وتارة بمنع كلتا المقدمتين. وهذا هو الصحيح، أن إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم، وأن الأجسام أصلا المخلوقة غير متماثلة، وتارة بالاستفصال، ويقولون لهم: ما تريدون بالجسم؟ إن أرادوا بالجسم أن الذات المتصفة بالصفات اللائقة بها، وأن الله عز وجل له صفات تليق به لا تماثل غير الصفات، وأن إثبات السمع والبصر أو المجيء والإتيان أنه يستلزم أن يكون جسما، نقول إذا كان هذه الصفات تستلزم أن يكون الله جسما فهو جسم، فهو جسم. إذا كان هذا معنى التجسيم عندكم وإثبات الصفات، إذن هو الجسم. وإن قالوا لا، الجسم هو مركب المادة والصورة ومجاهد من فتن، نقول هذا باطل. طبعا نقول هو جسم بالمعنى ذكرتموه، ولا اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، هذه الألفاظ التي لم تجيء بها النصوص لا يثبتونها ولا ينفونها، وإنما يستفصلون ما المراد بها، فإن أرادوا بها معنى صحيحا قبلوا المعنى ولم يثبتوا اللفظ، وإن أرادوا بها معنى باطل ردوا المعنى ولم ينكروا اللفظ، بل الألفاظ الموهمة هذه قد ترد وقد لا تثبت ولا لا تثبت ولا تنفى. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسر الجسم من يشار إليه أو بالقائم نفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولي والصورة. الهيولي، هيولي اللي هو الذات، معنى الذات والصورة اللي هي الصفات، يعني مثل هذا. نعم. أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك، فأما الهيولى أيضا من الهيولى والصورة ونحو ذلك، فأما إذا نعم هم أساسا مختلفون في الجسم. لو قيل لهم ما هو الجسم، منهم من يقول الجسم كل ما يشار إليه، منهم يقول الجسم هو القائم بنفسه، ففرق بين الجسم وبين ما يقوم به من الصفات والعرض، منهم قالوا الجسم كل موجود، منهم قال مركب من الهيولى والصورة، وهكذا منهم من يعبر بالهيولى بالمادة أو الجوهر، يقول مركب من الجواهر والأعراض. نعم. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم بذلك. نعم. تحتاج أن تثبت أن هناك ما يسمى الجوهر المفرد وأنها الجوهر المفردة متماثلة، هذا يحتاج إلى، ولا شك أن هذا باطل ليس عليه دليل. وذكرنا أصلا بأن المادة كلما تناهت في الصغر انتهت إلى ما يسمى بالجوهر الفرد، الذي لا يقبل الانحلال ولا التجزئة، وهذا باطل. وقد ذكرنا بأن كل شيء يتناهض الصغر ينتهي إلى أن يختفي خلاص لا يبقى منه شيء. قال رحمه الله: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماد الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطراق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. نعم، وهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على الناس زمان يسمون المحرمات بغير اسمها، فهؤلاء يسمون الحقائق بغير اسمها، فيسمون إثبات الصفات تشبيها، ويسمون موالاة الصحابة نصبا وهم وأهل مجرة. ولهذا يقول هؤلاء: إن شيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما. لا شك أن الأجسام مخلوق غير متماثلة، والدعوة أن الأجسام متماثلة هذا كله مبني على الاعتقاد بالجواهر المفردة، كل أساس هذا مبني على أن الأجسام مركبة من هذه الجواهر، وهذا وصف قوله من الأجسام متماثلة. وإلا فإن العقلاء يقطعون بين الأجسام غير متماثلة، كيف متماثلة والتباين بينها شاسع، والتباين بينها شاسع، ولو جئت بهذه المخلوقات وأحرقتها لانتهى أمرها إلى غير ما ينتهي، ينتهي الكلب لما غير ما ينتهي الصخر، وغير ما ينتهي الزجاج، وأهل مجرة. نعم. قال: وأيضا في الاعتماد، ولذلك هذه أشياء ظنوها في عقولهم ولما اعتقدوها جروا على ما جروا عليه، ولذلك جاء شيخ الإسلام رحمه الله فأبطل القول، أبطل ما يسمى الجواهر المفردة، وأبطل القول بأن الصفات تستلزم التجسيم، وأثبت أبطل القول بأن التجسيم يستلزم أن الأجسام متماثلة. قال: وأيضا في الاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال: والأجسام متماثلة، فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. ولكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. يعني إذا كان نفي التشبيه يستلزم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، يكون حقيقة الأمر نفي التجسيم. نقول: الذي ينفع عن الله ليس التشبيه، نقول التجسيم، لأن إثبات التجسيم يستلزم أن يجوز عليه ما يجوز على المخلوق ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، فكأنه يقول بأن نفي التشبيه لا معنى له حينئذ، إن أرادوا بذلك أن التشبيه بمعنى أنه إذا يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، حينئذ نقول: إيش، انفوا التجسيم وانتهى الموضوع وخلاص. قول: إذا الذي ينفع عن الله ليس التشبيه بل التجسيم، وهذا كله كما ذكرنا باطل أساسا لأنه مبني على الأصل الذي ذكرناه. قال: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعين ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. نعم، إذن الشيخ رحمه الله في أصل هذه المسألة يتكلم عما ينفى عن الله، وذكر نفي التشبيه، وذكر بأن نفي التشبيه عن الله على الإطلاق لا يصح، ولذلك جاءت النصوص بنفي الند ونفي المثيل ونفي الكفر ونفي النظير والمساوي، ولم تجي بنفي الشبيه، لأنه ما من شيء إلا بينهما ما يشتبهان فيه ويفترقان، ما من شيء إلا بينهما قدر من التشابه هو القدر المشترك الذي يكون بين الشيء، وأقل ذلك كما ذكرنا أقل ذلك الوجود، أقل ذلك الوجود، ولذلك نفي التشبيه لا يصح. ثم أن كلمة التشبيه قد يفهم منها ما يراد من مصطلح المعطلة، لأنهم يسمون إثبات الصفات تشبيها، فإذا جاء السني وقال ينفى لله التشبيه قد يحمل لفظه على ما تعارف عليه المعطلة من نفي الصفات، فيفهم كلامه نفي الصفات. ولذلك الصحيح هو نفي التمثيل ونفي النقص والعيب الذي هو ضد الكمال. وكما ذكر الشيخ بأن الله عز وجل قد أثبت لنفسه الكمال مطلق تبارك وتعالى، فله الكمال مطلق، وذلك لا نظير له جل وعلا ولا ند له ولا كفء له تبارك وتعالى لكماله. وكل ما ينافي الكمال فهو ينفيه عن الله، فالنعاس والسنة وغير ذلك والتعب والعياء، لأنه ينافي كمال قدرته وينافي كمال حياته وينافي كمال علمه وينافي كمال والعرج وينافي كمال قيوميته تبارك وتعالى، وهكذا والحاجة تنافي كمال غناه. فكل ما ينافي الكمال من أمور النقص والعيب فإنه ينفع عن الله وإن لم يجيء نص به. وذلك لا يصح أن نقول بأن المنفي عن أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه فقط، هذا لا يصح، لأنه سيأتيك طيب هل الله عز وجل أعرج؟ هل جاء بالنصوص نفي العرج عن الله؟ هل جاء بالنصوص نفي كذا عن الله؟ فيأتيك عيوب كثيرة. فإن قلت بأنه لا ننفي عن الله إلا ما جاءت به النصوص، أما جاءت النصوص بنفيه حينئذ قد يأتيك آخر يقول حتى العيب لا ينفي عن الله. وذلك قال الشيخ الإسلام القاعدة بأنه ينفى عن الله ما نفاه عن نفسه يقينا اتباع النصوص، وينفى عن الله كل ما ينافي كماله من صفات النقص والعيب، هذا الذي يصح. أما نفي التشبيه مطلقا فلا يصح. نعم نفي المثل، لأن المثلية تقتضي المساواة والتشبيه من كل وجه، والله جل وعلا لا يشبهه تبارك ولا يماثله شيء. نعم. قال وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أنه لا يشركه شيء من الأشياء. لا يشركه. وهو أنه لا يشرك. ألا يشرك. وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. نعم، فنحن نثبت لله على صفات الكمال وننفي عنه تبارك وتعالى مماثله، لأن كل ما اتصف الله عز وجل به فلا مثيل له به، وهذا حقيقة التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بما اختص به تبارك وتعالى ما هو مستحق له. وكل ما هو صفة لله وما هو مستحق له فإنه لا يشرك فيه غيره ولا يماثله فيه أحد من خلقه. قال فإن قيل إن شيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر مشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض من المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كون موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي ثبوتا ولا إمكان ولا نقصا ولا شيء مما ينافي صفات الربوبية. نعم. وذلك أن القدر المشترك في مسمى الوجود هو مسمى وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصير أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان قدر مشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموه معطلة، وكان الجهم ينكر أن يسمى الله شيئا وربما قالت الجهمية وهو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لازم التعطيل التام. هو الآن يتكلم رحمه الله على قضية، لو قال قائل طيب إذا قلنا بأنه ما من شيء إلا بينهم غدر مشترك، نقول هذا الغدر المشترك طالما أن بينهم تشابه في هذا الغدر المشترك فإنه يجوز عليه ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب له ما يجب لمن اشترك معه. قال الشيخ هذا إذا لم يكن يستلزم نقصا ولا عيبا لله تبارك وتعالى ولا يقتضي حدوثا لله عز وجل فإنه لا حرج فيه، لأن هذا التشابه ليس في شيء موجود حسي، وإنما هو في أمر مقدر في الأذهان. وذلك الله جل وعلا موجود والمخلوق موجود، فمن حيث مطلق الوجود فبينهما تشابه من جهة الوجود، أن كلا أن الرب والمخلوق كلاهما موجودان، فهم قد اشتبه في هذا الأمر. لكن هل هذا التشابه هو في أمر وجودي أم في أمر إيش مقدر؟ فهم المقدر في الأذهان فقط لا حقيقة في الوجود، لكن ليس هناك شيء وجودي قد اشترك الخالق والمخلوق فيه. وإذا هذا قد مشترك كالله جل موصوف بالحياة والمخلوق موصوف بالحياة، فقد اشترك في أصل اتصاف الحياة، لكن أصل الحياة هو أمر مقدر في الأذهان، والتشابه فيه لا حرج فيه، لأن الحياة تستلزم الفعل، وذلك الله عز وجل من كمال حياته أنه يفعل وأنه كذا، وكذلك كل حي لا بد أن يكون فاعلا. فلو قيل بأنه يلزم من اتصاف الله بالحياة كما يلزم اتصاف المخلوق بالحياة أن يكون الله تبارك وتعالى فعالا كما أن الحي فعال، نقول لا مانع من ذلك، بل هذا من كماله تبارك وتعالى أن يكون حيا فعالا، أن يكون حيا. وذلك يعرف الحي ويفرغ الحي عن الميت بماذا؟ بالفعل، أن الحي فعال بخلاف الميت، ولأجل ذلك وصف الله نفسه بالفعل، فهنا لا حرج، لأن هذه صفة كمال، هذه صفة كمال. فلو قلنا يلزم وجود الحياة الفعل، إذن يلزم وجود حياة الله الفعل، نقول نعم صفة كمال. لكن لو قيل له يلزم صفة الحياة في الإنسان أن يكون معدوما ثم جاء ثم يطرأ عليه نقص الحياة، نقول لا يلزم هذا في حق الله تبارك وتعالى، ولا يلزم اشتراكهما في هذا القدر المشترك الذي هو أمر ذهني أن يلزم عليه، أن يلزم الله عز وجل في هذا القدر كل ما يلزم من صفة المخلوق. فهذا القدر الذي اشترك فيه إن كان صفة كمال لم يدل ما وصف الله عز وجل به على صفة المخلوق. فإذا قلنا الله موصوف بالحياة والمخلوق موصوف بالحياة كان بينهما قدر مشترك في أصل الحياة، لكن حياة الله ليست كحياة المخلوق بأي وجه من الوجوه، وكذلك حياة المخلوق تليق به. فليس هناك أمر هو مشترك بين الخالق والمخلوق هو أمر وجودي، لا، بل هذا الأمر هو أمر تقدر في الأذهان. فإثبات الصفات وإثبات القدر المشترك بين الله جل وعلا وبين المخلوقات في صفات الكمال فإن هذا لا محذور فيه، بل هذا من لوازم كل موجود، لأنه ما من موجود إلا ولا بد أن يتصف بالصفة، ولا بد أن يكون إذا كان حيا لا بد أن يكون فعالا، وإذا كان عالما لا بد أن يكون وهل مجرا. ولذلك نفي التشابه مطلقا حتى في هذا القدر المشترك هذا تعطيل محض. وذلك لما قال الجهمية أن الله شيء لا كالأشياء، قال الإمام أحمد رحمه الله أن هذا نفي الرب. ما معنى لا شيء لا كالأشياء؟ فإن الأشياء هي الأشياء الموجودة، وما من شيء إلا بينهما قدر مشترك. فإذا قلت شيء لا كالأشياء مطلقا اختار ذلك نفي وجود الله. فإذا قلت الله المخلوق موجود، إذا الله عز وجل لا يمكن أن يوصف بالوجود. إذا قلت مخلوق حي، إن الله لا يوصف بالحي بالحياة، وهذا هو أصل التعطيل. قل ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموه معطلة، وكان الجهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لازم التعطيل التام. نعم، لكن هل الله عز وجل شيء أم ليس بشيء؟ ها؟ شيء أم ليس بشيء؟ شيء. قل أي شيء أكبر؟ شهادة. الله عز وجل شيء، والشيء هو الموجود، الشيء هو الموجود، وقد يكون الشيء المعدوم شيئا من جهة العلم إذا كان يصح وجوده. إذا أشياء الشيء هو الموجود، وهل يطلق على المعدوم شيئا؟ نقول نعم إذا كان يصح وجوده. وذلك قد يكون الشيء موجودا أي في العلم، كما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، سماه الله شيء قبل وجوده لأنه يمكن أن يوجد. أما الممتنع الذي لا يمكن يوجد فليسمى شيئا لا يسمى لا لغة ولا شرعا. وذلك قوله جل وعلا الله قادر الله والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء. لو قال لك قائل هل الله يقدر أن يخلق إلها؟ نقول هذا ممتنع. وذلك لم يدخل في هذه الآية أساسا، لم يدخل في هذه الآية. وقال والله بكل شيء عليم، قال هل يعلم الله إلها غيره؟ يمكن يعلم إله مع الله؟ نقول هذا أصلا ليس بشيء. وذاك الشيء الله جل شيء تبارك وتعالى، الله عز وجل شيء، كما يقال الله عز وجل موجود. لأن نفي الشيء عن الله أن الله ليس بشيء ذاك هذا نفي تعطيل محض. وهذا وقول الجهمية أنه شيء لا كالأشياء، فأرادوا نفي القدر المشترك، وهذا محض التعطيل. نعم. قال والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. نعم، هذا كلام أيضا عظيم. يقول ما اتصف الله عز وجل به من المعاني ومن صفات الكمال كالحياة والقدرة ونحو ذلك، هذه تجب لله عز وجل لوازمها. يعني كون الله عز وجل يتكلم لازم أن يكون متكلما تبارك وتعالى، وإذا كان الله عز وجل خالقا لازم أن يكون له مخلوق، وإذا كان رحيما لازم أن يكون له مرحوم، وإذا كان عالما لازم أن يكون له معلوم، وإذا كان حيا لازم أن يكون له فعل. فهذه لوازم حق، ونفي هذه اللوازم يقتضي نفي الملزوم. ولذلك من الباطل أن تنفي الصفة وتثبت لازمها، أن تنفي الصفة وتثبت إيش لازمها. فإذا قال لك قائل نحن ننفي عن الله تبارك وتعالى المحبة، ننفي عن الله عز وجل المحبة، أو إذا قال مثلا أنا إثبات الثواب مع نفي المحبة، يعني يقول أنا أنفي المحبة لكن أقول أن المحبة إرادة الثواب، نقول المحبة إرادة الثواب، مثل الأشاعرة وغيرهم يقول الله لا يوصف المحبة، لما؟ قال لأن المحبة فيها تشبيه. طيب ما معنى المحبة؟ قال إرادة الثواب، إذا أثبتوا لازمها. إذا قيل لهم أن الله يوصف الغضب قال لا، لماذا؟ قال ما معنى الغضب؟ قال إرادة الانتقام، يعني ينفسونه في الإرادة. نقول الآن إرادة الانتقام هو لازم الغضب، وإرادة الثواب لازم المحبة، فإن نفيتم المحبة انتفى لازمها، وإن نفيتم الغضب انتفى لازمها. كيف تثبتون اللازم وتنفون الملزوم؟ باطل هذا. وإذاك قال لهم الشيخ الإسلام تيمية لا يمكن تنفوا الصفة وتثبتوا لازمها، ما يمكن، لأن هذا لازم الصفة مبني على ثبوتها. فإن قلت أن الله لا يوصف المحبة ثم قلت إرادة الثواب، نقول إرادة الثواب من لوازم المحبة، فكيف تنفى المحبة ويثبت لازمها؟ لا شك أن هذا باطل. وذلك يقول شوف إن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، فإذا ثبت المحبة ثبت لازمها، وإذا انتفى اللازم انتفى إيش الملزوم. وعلى هذا فهذه الصفات الموصوف بها الله كالحياة والعلم والقدرة هذه لا شك أنها تستلزم أمورا كمالية، فهي حق، ونفي هذه اللوازم يستلزم نفيها، نفي هذه الصفات. قال إن ثبوت الملزوم يأتي ثبوت اللازم، إذا ثبتنا المحبة لله تبارك على وجه اللائق به والقدرة والحياة ثبت لوازمها، وإن نفينا اللازم انتفى الملزوم، وإن ثبتنا الملزوم ثبت اللازم. وخصائص الرب تبارك وتعالى خصائص المخلوق لا يجب أن ننزه الرب، أو خصائص المخلوق ليست هي خصائص الله تبارك وتعالى، فإنه يلزم الحياة المخلوق ما لا يلزم حياة الله. ولذلك أساسا هم فهموا هذا وألزموا صفات الله ما يلزم صفات المخلوق، فيقولون مثلا لو كان الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وثلث الليل ينتقل يقتضي أن يكون الله نازلا على الدوام، لو من أين فهمتم هذا؟ قال أنه إذا كان نازلا يقتضي، يقولون هذا صفات المخلوق، وهم يأتون صفات الله يقولون يلزم من صفات الله ما يلزم صفات المخلوق، وهذا أصل التعطيل، لأنهم لم يفهموا صفات الله إلا صفات المخلوق. حتى لو قيل من الله يوصف الغضب قال لا، لأن الغضب غليان الدم وانتفاخ العروق، نقول هذا أثر من آثار الغضب في المخلوق، وأنتم تريدون أن تثبتوا في صفة الله ما يلزم صفة المخلوق، وهذا هو محض التواضع والتشبيه حقيقة، فأنتم وقعتم في التشبيه الذي فررتم منه. ولذلك ما يلزم صفة المخلوق لا يلزم صفة الله تبارك وتعالى، لأن صفة الله ليست كصفة المخلوق، وإن اشترك في القدر المشترك الذي هو معنى كلي، لكن حقيقة الصفة التي هي في الله تبارك وتعالى ليست هي الصفة التي في المخلوق. وذلك لا يلزم من صفة الله ما يلزم صفة المخلوق. لماذا؟ لأن الصفتين ليستا متماثلتين. وذلك المخلوق يلزم من صفاته أمور كثيرة، يلزم منها أمور كثيرة لا تلزم صفات الله تبارك وتعالى، ويلزم صفات الله ما لا يلزم صفاته ماذا؟ المخلوق، لتباين الصفتين. قال: وهذا الموضع، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في موضع مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد بالخارج إلا معينا مقيدا. نعم، لا يوجد قدر مشترك إلا معينا، الوجود لا يوجد إلا وجود المخلوق وجود الخالق، الحياة حياة المخلوق بأن باختلاف أنواع المخلوق حياة الخالق، لا يوجد هذا قدر مشترك في الخارج أي في الوجود إلا معينا، اليد يد الله، يد الإنسان، يد الحيوان، يد البعوضة، يد الليل، لا يوجد إلا معينا، لا يمكن، لا يوجد مطلقا هكذا وجود مطلق، يد مطلقة، حياة مطلقة، علم مطلق، لا يوجد إلا معينا مقيدا، وهذا المعين المقيد لا اشتراك فيه بين الخالق والمخلوق. نعم. قال: وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشبيهها في من ذلك الوجه. أعد. وأن معنى، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشبيهها، تشابهها، هو تشابهها في من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر، أحدها الآخر. لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته والآلة. نعم، هذا المعنى مشترك مطلق الوجود، مطلق السمع، مطلق القوة، مطلق البصر، مطلق السمع، هذا المعنى يطلق على هذا وعلى هذا، فيقال الله موجود والخالق والمخلوق موجود، الله عليم والمخلوق عليم، الله يوصف بالقدرة والمخلوق يوصف بالقدرة. نقول هذا المعنى المشترك ليس شيئا موجودا، جزء منه في ذات الله وجزء منه في ذات المخلوق، لأن الموجود في الخارج لا اشتراك فيه، لا اشتراك بين وجود الله وجود المخلوق، ولا اشتراك بين حياة الله وحياة المخلوق، ولا اشتراك بين وجه الله وجه المخلوق، لكن أين الاشتراك؟ في المعنى الكلي وهو مطلق الوجه، فنقول الوجه يطلق على الله ويوصف به، ويطلق على المخلوق ويوصف به، لكن هذا قدر مشترك ليس أمرا وجوديا، وأما الموجودات فكل موجود فهو متميز عن آخر. قال: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات، حذرا من لزومات التشبيه، وتارة يتردد، يعني حذرا من لزومات التشبيه، لأنه قال التشبيه مع أنه يلزم أو يجب لهذا ما يجب الآخر، ويمتنع عليه من الآخر، ويجوز لهما يجوز عليه، هذا هو ملزمات التشبيه، أنه إذا قلنا أن الله يشبه هذا معناته أنه يجوز على الشيئين متشابهين ما يجوز على كل واحد منهما. وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به عن النفات. نعم، وتارة يتفطن الفرق، إذا كانت الشاعرة لما أثبتوا السمع والبصر والحياة والإرادة والكلام والقدرة، أثبت السمع جاءوا قال طيب هذا تقتضي التشبيه، قال لا، في هذا الشيء ليس بينهما اشتراك في أمر الوجود، وإنما اشتراك في معنى الكل. طيب قلنا قولوا في الآخر في الصفات التي نبهتوها مثل ما أثبتتموها، فمن احتاجوا وذاك هم يتدرجون، وهذا معنى قول الشيخ. قالوا تارة تفطن أو لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، لا بد من إثبات معنى الكل الذي هو ليس أمرا وجوديا، قال فيجيب هذا المعطل به فيما يثبت من الصفات، فإذا جاء من ينازعه في إثبات الصفات التي أثبتها يجيب بهذا الجواب، وهو يجيب غيره الذي ينفي هذه الصفات، وهذا من تناقضهم. قال: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواتر أو بالتشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدومة هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. نعم، هنا تكلم مصطلحات كثيرة. يقول شيء: كثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو هو زائد على ماهيته، أي هل هو عين ذاته الوجود أو هو زائد. طبعا هذه كلها مسائل كلامية لا حقيقة لها، ولا ينفك الوجود عن الماهية، لا ينفك الوجود عن الماهية. قال: وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك؟ قد قلنا بأن المشترك أن الألفاظ تنقسم الأنواع، منها الألفاظ المشتركة وهو اللفظ الواحد الذي له أكثر من معنى ليس بينهما اشتراك، كما ذكرنا المشتري يطلق على مشتري السلعة ويطلق على الكوكب، العين تطلق على العين المبصرة وعين الماء، النهار يطلق على جزء من النهار ويطلق على طير من طير القطار، قسورة يطلق على الصائد الصياد ويطلق على الأسد، وليس بينهما اشتراك، القرء يطلق على الحيط ويطلق على الطهر وهم ضدان، سهيل يطلق على الرجل اسمه سهيل ويطلق على الكوكب سهيل، وهل مجرد. فهذه ألفاظ مشتركة، وهي ما اشتركت ألفاظها وتباينت معانيها وليس بينهما أي ارتباط، يعني معنى ليس بينهما ارتباط، يعني ليس المشتري سمي لأجل أن المشتري يعود أصله إلى الأصل الذي سمي به كوكب المشتري، لا. قال: أو التواطؤ. التواطؤ هو اللفظ العام الذي يصدر على دلالات متنوعة، اللفظ العام الذي يصدر على دلالات متنوعة لا تخرج عن هذا المعنى العام، أي ألفاظ أصلها تعود إلى معنى واحد، لفظ يعود أصله إلى معنى واحد، أو قال بعض العلماء هو اللفظ المتفق في اللفظ والمعنى. فإذا قلنا الله موجود والمخلوق موجود، هل كلمة موجود تطلق على الله والموجود تطلق على المخلوق من قبيل المشترك، أي الذي ليس بينهما ارتباط في المعنى؟ لا، الوجود الذي يطلق على الله هو الوجود يطلق على المخلوق، لكن وجود الله ليس وجود المخلوق، لكن معنى كل الوجود واحد. إذا قلنا بأن الله عز وجل يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم، هل عليم وعليم هنا لفظ مشترك أي ليس بينهم اشتراك البتة، أم أن أصله ما يعود إلى شيء واحد ومعنى واحد؟ يعود إلى شيء واحد، ولذلك صفات الله تبارك وتعالى بهذا المعنى إيش؟ متواطئة أم مشتركة؟ متواطئة، أي أن الله عز وجل موصوم بالعلم، موصوم بالحياة، موصوم بالعلم، وليس هذا ما يوصف به هو لفظ مشترك مع ما يوصف به المخلوق، بمعنى ليس بينهما أي ارتباط الكلية، لا، بل الله يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم، وأصل العلم شيء واحد، لكن في الوجود علم الله لا يماثل علم المخلوق، لكن أصل المعنى وأصل هذا الأمر الكلي هو واحد. فإن العلم يوصف بالله يطلق على المعلومات، مثل السمع مثلا، نقول السمع الله يوصف بالسمع والمخلوق يوصف بالسمع، طيب ما معنى السمع؟ نقول هو متواطئ، معنى السمع هو إدراك الأصوات، فإذا وصفنا الله بالسمع أنه معنى ذلك أنه يدرك الأصوات والمخلوق يدرك الأصوات، لكن إدراك الله ليس كإدراك المخلوق ولا تماثل بينهما في ذلك. وهل مجرد استوى الله جل وعلا قال للرحمن على العرش استوى، وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قال لتستوى على ظهوره، فأثبت الله المخلوق استواء على ظهور الفلك وعلى ظهور الإبل، وأثبت الله لنفسه استواء على المخلوق. نقول هل استوى واستوى هنا لفظ مشترك أم لفظ متواطئ؟ متواطئ، أي أن أصل الاستواء هو العلو والارتفاع، وذاك استوى الله بمعنى على وارتفاع كما المخلوق استوى على الدابة، لكن استواء الله ليس كاستواء المخلوق. لكن المعطل ماذا يقوم أن يقول هذا الألفاظ مشتركة حتى ينفو القدر المشترك، وأن إثبات صفة الله عز وجل ليست هي إثبات صفة بمعنى صفة كما يثبت بها المخلوق. قال وذاك يقول الشيخ: هل لفظ الوجود مقوم بالاشتراك اللفظي، بمعنى أنه لا لا لا ليس بينهما أي جزء من المعنى، أو بالتواطؤ أو بالتشكيك؟ اللفظ المشكك هو الذي يصدق معناه على كثير أو على كثيرين لكن ليس على التساوي، يعني يوجد منه في هذا مثل النور، الآن نور الشمس ونور السراج ونور الليت، هذا الأصل النور واحد صح، لكن بينهما تفاوت كبير، فيقول هذا لفظ مشكك، أي يعود فصل واحد لكن مع التباين، ف فنور الشمس ليس كنور السراج. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ليس كعلم إيش عامة أحد الناس وأهل مجرة. فيقولون بأن اللفظ الذي يصدق معناه على كثيرين لكن ليس على تساوي يسمى لفظا مشككا. والحياة المخلوق لا تصب بالحياة والنبات يصب بالحياة، لكن هل حياة الحيوان كحياة النبات؟ لا. وإن كان بينهما إيش يعني يعود الحياة إلى معنى واحد، لكن بينهما عدم التساوي. كذلك الإيمان، هل إيمان النبي عليه الصلاة والسلام كإيمان أقل الناس إيمانا؟ لا، تفاوت كبير جدا. فالشاهد من هذا أن مختلف هل لفظ الوجود مقوّل بالاشتراك اللفظ، طبعا لفظ الوجود لفظ الحياة والعلم أو بالتواطؤ أو بالتشكيك، فهو لا يخرج عن كونه إما بالتواطؤ أو بالتشكيك. أما المشترك فهذا قول باطل، ولذلك هم يزعمون بأن هذه الصفات التي وصف الله بها هي في الأساس ألفاظ مشتركة مع ما وصف به المخلوق. نعم. قال وكما وقع الاستواء في إثبات الأحوال، أحوال ما يعرف بأحوال أبي هاشم، هم يفرقون بين العلم والعالمية. العلم والعالمية، والله موصوف بالعلم، موصوف الله بالعالمية ليس بالعلم، فيجعلون شيء اسمه إيش حال يوصف بها الموصوف ليست هي صفة، فأرادوا أن يفرقوا بين الصفة وبين الحال، فيقول الله يوصف بحال عالمية، حال القدروية أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، وهي في الحقيقة لا حقيقة لها، إيش ما ليس لها حقائق. وذلك قالوا كما قالوا إيش ثلاث أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وكسب الأشعري وأحوال أبي هاشم. إيش معنى العالمية؟ فراد أن يجعل شيئا أن الله موصوف بالعالمية لا العلم، فراد أن يفرق بين الصفة وبين الحال، وهذا لا شك أنه قول باطل، وإنما هي إيش نوع من التمويهات واللعب. وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، قلنا المعدوم إذا كان يصح أن يوجد فهو شيء في العلم لا شيء في الوجود. نعم. طبعا هذه مسائل كثيرة، الشيخ الإسلام له كلام كثير في التفصيل فيها في ثنايا كتبه. نعم. قال وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذا المقام في هذه المقالات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير، وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. طبعا شيخ الإسلام تكلم طويلا في درء تعارض العقل والنقل وفي بيان تلبية الجهمية، وفي كذلك جواب اعتراض مصرية على فتوى الحموية، وفي كتب التي طبعت له رحمه الله، حتى بمنهج السنة تكلم كثيرا أيضا عن بعض هذه المسائل، ومن أجمعها كتاب دار التعارض تعارض العقل والنقل، وكذلك بيان تلبيس الجهمية، وجواب اعتراض المصرية على الفتوى الحموية، كتاب كبير أكبر من تلبيس الجهمية، لكن للأسف أن أكثره ضاع، وكثيرا ما كان الشيخ الإسلام يحيل إلى هذا الكتاب، لكن أكثره ضاع، ونرجو الله أن يوجد، لأنه قد وجد منه قطعة في برلين، ومن تأمل في القطعة التي طبعت يرى نفاسة ذلك الكتاب، فإن فيه من الدرر والفوائد ما لا توجد في كتبه الأخرى. الشاهد نعم. قال وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجود في الخارج، ليس هناك شيء بين الوجود والماهية، الوجود هو الماهية، لكنهم يفرقون هل الوجود هو عين ماهية أو هو خارج ماهية. نقول وجود كل شيء في الخارج موجود في الوجود فهو عين ماهيته، ليس شيء أمرا زائدا، كما يقال الذات، نقول وجود كل شيء هو ذاته، والذات لا يمكن تنفك عن الصفات، لكن الذهن قد يقدر أشياء، قد يقدر الفرق، قد يقدر ذاتا وصفات، فيقول الذات هي إيش الجزء المقام بنفسه الذي ليس مجرد عن الصفات، لكن هذا الأمر يقدر بالذهن ليس له حقيقة في الوجود، لا يوجد شيء موجود إلا هو متصل بالصفات. نعم. نعم. والبين أن الصواب. نعم. وبين أن الصواب هو أن الوجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجود في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للوجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك. وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة مشككة نعم، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك من نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. نعم، هذه الألفاظ كلها متواطئة، فالله جل وعلا يوصف بأنه شيء والمخلوق يوصف بأنه شيء، والله موجود والمخلوق موجود، والله له ذات والمخلوق له ذات، والله يوصف بالسمع والمخلوق يوصف بالسمع، وهذه الألفاظ متواطئة، أي أن أصلها يعود لمعنى واحد كلي وليس من قبيل الفاظ مشتركه، حتى لو قلنا الالفاظ من قبيل لفظ مشكك مثلا لتباين ما فيها، فان المشكك نوع من التواطؤ، المشكك هو اللفظ الذي يعود لمعنى واحد لكن لا تتساوى في افرادها. قال رحمه الله تعالى: وبينا ان المعدوم شيء ايضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت في بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. نغير بيّن أن المعدوم شيء، المعدوم يمكن يسمى شيء، إنما قولا شيء إن إذا أردناه نقوله كن، سمى الله عز وجل المعدوم قبل وجوده شيئا قبل أن يوجد، لكنه لابد أن يكون هذا المعدوم قابلا للوجود، لا يكون ممتنعا، لا يكون ممتنعا، فهو شيء لكنه شيء في الذهن وليس شيئا في الخارج، فلا بد أن نفرق بين ما في الخارج وما هو في الأذهان، وفرق بين الوجود العلمي ووجود العيني. الوجود العلمي أن تعلمه، أن يكون الشيء في علمك، لكن ليس ما في علمك وما في الخارج، فأنت الآن تريد أمرا معينا في ذهنك وتتصور تصورا معينا، ثم تفاجأ أنك الخارج لا تستطيع أن تفعله كما، فيكون ما صنعته ليس وما قدرته بذهنك، كان شيئا في ذهنك ثم صار شيئا آخر. قال: وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان موجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة، إذن التشابه والاختلاف، فلو قال قائل ان الله عز وجل يد الله كيد المخلوق كان هذا هو التشبيه او التمثيل من يعني، اما اذا قيل ان الله يوصف باليد والمخلوق يوصف باليد وان اصل اليد واصل اليد هنا قدر كل مشترك، نقول هذا ليس فيه تشابه، ليس فيه تشابه، انما التشبيه كما قال لما سئل ابو اسحاق ابو الرهويه ما قول مشبهه، قال الذين يقولون يد كيدي ووجه كوجهي وسمع كسمع، هذا هو التشبيه، وليس التشبيه اثبات القدر المشترك، لانه لا بد من اثبات قدر مشترك، وإلا كان الأمر يستلزم التعطيل المحض. قال: وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة الجامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى، وإن كان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرح له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. المراد بالحجة نفي التشبيه، أنه ينفى التشبيه عن الله عز وجل، لأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، فجعلوا إثبات الصفات تشبيها لأنه يستلزم تجسيما والأجسام متماثلة، فهذه حجة باطلة. قال رحمه الله: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمت وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآثار لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. هذا باطل، يعني ينفون النقائص والعيوب عن الله عز وجل، قال لأنها تستلزم التجسيم، يعني لو أثبت مخالفهم أن هذه لا تستلزم التجسيم لكان ذلك إيش؟ إثباتا له، يعني يقول لا، الله لا يوصف بالبكاء ولا بالحزن، طيب لما لا يوصف؟ قال لأنه يستلزم التجسيم، طيب خلاص أنا سأثبت لك أن هذه لا تستلزم تجسيما، فإن بطلت حجتك دل ذلك على الله موصوف بهذه النقائص، ولا شك أنها طريقة فاسدة باطلة، جرت أهل الباطل على وصف الله جل بالنقائص والعيوب، لأنهم ردوا برد خطأ لا يدل على المطلوب، يعني هم لا هم جاءوا في الإثبات فأثبتوا لله عز وجل الصفات بل عطلوه، ولا هم استطاعوا أن يردوا كيد أعداء الله تبارك وتعالى، فما استطاعوا رد من وصفوا بالنقائص ولا هم أثبتوه بصفات الكمال، وهذا هو شأن المعطل. لذلك أمر التعطيل أمر خطير جدا. ما يمكن تسأل يوم على شاعر ولا ما يلا يا جماعة كنا من أهل السنة كنا من أهل الإسلام، يلا لو تأمل الإنسان لوازم قول شاعر وغير معطل لعلم أنه أمر عظيم جدا، ليس أمر هينا، بل هذا يفتح باب عذ بالله باب الحراب، بل يفتح باب الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. وذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصب نفسه للرد على هؤلاء، وكتبه كلها في الرد على شبهات هؤلاء. فلا يمكن يأتي اليوم يقول لا كلنا أهل السنة وجماعة، يلا جماعة كنا عيال قرية كنا عيال بخية وحبيبين وطيبين وخلنا نتعايش، ما يصلح الكلام. وذلك ما يقول هذا إلا جاهل، أما من علم أقوالهم وعلم مآلات أقوالهم وما تؤول إليه من إثبات الصفاء النقائص لا يتبع بل نفي وجوده تبارك وتعالى، علم أن الأمر جد خطير. قال وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم ملاحدة، استظهروا ظهروا عليهم وغلبوهم، واستظهر عليهم ملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود الوجوه، أي لا يحصل المقصود بنفي النقائص بحجة أنها تستلزم التجسيم. أحدهما أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. يعني لو قلت حق إنسان عامي أن الله عز وجل يوصف بالبكاء والحزن، أعوذ بالله أعوذ بالله، يقطع العقل بطلان أن يكون الرب جل موصوم بهذه النقائص والعيوب. لكن قلت لا هذه لا تبع لها بنفي لأنها تستلزم التجسيم، وذاك نفي هذه الآفات في العقل أعظم قطع يقطع ببطلانه أعظم من كونك تقول بأنها تستلزم التجسيم وذاك ننفيها. فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، أي من وصف الله بالنقائص، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. نعم لا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى، لو يعني أيهما أظهر أن تقول الله لا يوصف بالبكاء وكان لأنه نقص وعيب والله عز وجل ينزه عن ذلك، هذا يقطع القلب والعقل وتقطع الفطر كلها بطلانه، هذا أظهر، تترك هذا وتأتي تستدل على نفيه بأمر خفي، قال لأن هذا تستلزم التجسيم والأجسام متماثلة والأجسام كوركب، قصة طويلة. فلا يمكن يستدل بالأظهر الأبين يستدل به عليه بالأخفى، يقول كما يفعل مثل ذلك في الحدود. في الحدود الآن جاء رجل فاعترف بالسرقة وجاء شاهدان فشهد عليه، أيهما أظهر؟ الاعتراف، الاعتراف أقوى الأدلة. فلو قال قال وقد ثبتت السرقة بشهادة الشهود، طيب تترك اعترافه وتترك شهادة الشهود، الاعتراف أقوى الأدلة كل أقوى الأدلة كلها على الإطلاق، ولا يقال بالشهود ولا بغير الشهود. فلو جاء قال ثبت السرقة باعتراف الشهود أو بثبات شهود الشهود وقد ثبت أنه عدول وهو قد اعترف، فلا شك أن هذا يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى. نعم. قال الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول، ولذلك الشرع دائما يحيل إلى الأمر الظاهر ولو كان يحتمل غيره، يعني قد يقول لك قال طيب هذا الاعتراف قد يكون كاذبا، نقول نعم قد يكون لكنه بعيد جدا وأبعد منه أن يصدق الشهود، أيهما أبعد أن يكون كاذبا على نفسه حتى تقطع يده أم أن يكذب عليه الشهود؟ أبعد أن يكون كاذبا على نفسه، ما في سنة يكذب على نفسه. ولذلك الشرع يحيل ما هو ظاهر، مثل لما جاء لو جاء رجل وادعى أن ولد هذه المرأة منه وهي مزوجة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الولد الفراش والعاهر الحجر، نحيل الأمر المعلوم وأن هذه ولدت على فراش وهي مزوجة، ولا نحيل على ادعاء ذلك وإن كان قد يكون صادقا. الشرع يحيل الأشياء على الأشياء الظاهرة ولا يحيل على الأشياء الخفية. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، نقول يعني بكاء لائق به وعرج لائق به، يمكن يقول لا من غير تجسيم، يمكنهم أن يقولوا ذلك وحينئذ تبطل حجة الخصم. نعم. كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفات على طائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. أشك أن هذا في غاية الفساد إذا قال بأنه ننفع الله عز البكاء والعرج والحزن لأنها تستلزم التجسيم. يمكن لمن أثبت هذه صفات النقص أن يقول يثبتها من غير تجسيم، كما أننا نقول عند مثل الصفات تثبت الله عز الوجه لله واليد من غير إيش أن ندعي أنها تجسيم. فيكون ردهم هؤلاء معطلة على مثبتة الكمال لله ومثبتة النقص واحدا، وهي رد فاسد. فاستوى من أثبت الكمال ومن أثبت إيش النقص، فلا شك أن هذه حجة فاسدة من عذب الله. وإذاك يصير في النهاية إثبات صفات الكمال كإثبات صفات النقص، أو أن إثبات صفات الكمال وإثبات صفات النقص بمنزلة واحدة، ولا شك أن هذا بعذب الله يفتح باب يعني باب الشر والبدع والتعطيل لله تبارك وتعالى. نعم، نقول بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليل على فساد هذه الطريقة. نعم، يعني مراد أن دعوة لزوم التجسيم هو دليل أيضا على صفات الكمال لله تبارك وتعالى الواجب العقل والسمع، وهي دعوة باطلة. فإذا كانت باطلة لأنها تستلزم نفي صفات الكمال، فتكون باطلة أيضا في نفي صفات النقص. إذا أبطلناها لأنها تستلزم نفي صفات الكمال، فلا يمكن كذلك أن تكون حقا في نفي صفات النقص. قال الرابع: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من إثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبت الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم النفاة في المعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت له مثبتة: وأنتم قد قلتم أنه حي عليم. طبعا هو يتكلم عن النقاش بين الشاعر والمعتزلة، الشاعر يثبتون الصفات السبع، فإذا قالت له المعتزلة هذا تجسيم لأنها أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، فيجيب المثبتة بما نعم قالت له مثبتة. قالت له مثبتة: أنتم قد قلتم أنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قديرا قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، وفكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا التناقض يعلم بضرورة العقل. يعني لأن كل واحد منهم متناقض، هذا يثبت شيئا وينفي آخر، والآخر يثبت ما ينفيه هذا، فهم متناقضون. لو قال شاعر نحن نثبت صفات السبع، قال معتزلة طيب هذا يستلزم تجسيم، لأن الحياة والسمع البصر أعراض، والعضلات لا تقوم إلا بجسم. قالوا كذلك أنتم أثبتتم الحياة والعلم والقدرة، وهذا لا تقوم إلا بجسم، فلما لم تستلزم جسما؟ فالشاهد أنهم هذه على تناقض، أنها الطريقة طريق متناقضة. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويرضى، طبعا المعتزلة يقول أن الله عز وجل حي بذاته، عالم بذاته، قادر بذاته، لا أنه قادر بقدرة ولا أنه عالم بعلم، أي ليس العلم صفة له، وإنما ذاته عالمة لا أنه صفة بالعلم. فأراد أن يفرق بين الصفة بينها، ولا شك أن هذا قول باطل، وهذا معنى قول الشيخ، لأنه يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فنقول الله عز وجل قدير لكنه بلا قدرة، ولا شك أن هذا يقطع العقل بإطلاله. نعم. ثم هؤلاء المثبت إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو الوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يكره التجسيم، لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قال له مثبتا فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. نعم، وقد ذكر الشيخ لما ذكر أمثلة في أول الواصلة التدملية، وذكر تناقض هؤلاء المعطلة. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق الفاسد بهذه الطريق طريقا فاسدا، لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفي ولا إثباتا، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكره الله في كتاب فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. نعم، لا شك أنها طريقة باطلة، نفي الجسم طريقة باطلة، السلف لم يتكلموا لا في لفظ الجسم ولا في غير ذلك. ذاك لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله ما ذكره له هؤلاء الجهمية الذين ناظروا، والذين ناظروا الإمام أحمد ليسوا معتزلة بالمناسبة، الذين ناظروا أحمد بن أبي دؤاد وغيرهم ليسوا معتزلة، بل هؤلاء كانوا جهمية، لأن يعني كثير من الناس يظن أن الذين ناظروا والذين سيطروا على المأمون وأمروا بالفتنة كانوا معتزلة، كانوا جهمية. فلما ناظرهم الإمام أحمد رحمه الله يقول أنهم قد ذكروا أشياء عظيمة عظمت نفسي عن كلامي بها، وذكروا جسما ونحو ذلك ولا أعرف ما يقولون، إن أنكر كلمة جسم وهذا يستلزم جسم، أنكر ذلك ولم يتكلم فيه رحمه الله، إنما تكلم بالنصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. فالسلف لم يسلكوا مسلك الذي سلكوه في الجسم، والله جل وعلا قد ذكر وصف اليهود له بالنقائص، وقالت اليهود يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، ولم ينفي الله عز وجل نفس ذلك عن نفسي، لأن هذا يستلزم تجسيما، بل هذه طريقة باطلة. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله. في سؤال؟ نعم. شيخ ما معنى قول المعتزلة أخص خصائص الله بالقدم؟ قول المعتزلة أخص خصائص الله بالقدم، يعني أخص ما يوصف به الرب الذي يفترق الرب به، يعني لما أقول أخص وصف لا أي ما هو أظهر شيء يفترق الخالق به عن المخلوق، قالوا القدم. وأما أهل السنة يقول أخص خصائص الرب ما اختص به مما لا يستحقه غيره في كون رب العالمين، فيسمى ألوهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته. نعم، في سؤال؟ طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.